الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل فضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، دروس الفقه وكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد. وتكلمنا في مسائل في صلاة الجمعة، ووصلنا إلى الفصل الثالث من الأركان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتهي من مسائل الجمعة في هذا اليوم. فوصلنا إلى الفصل الثالث في الأركان، فقال ابن رشد: اتفق المسلمون، والاتفاق يعني معناه الإجماع، اتفق المسلمون على أنها خطبة ورفعتان بعد الخطبة، وهذا لا خلاف فيه. واختلفوا في ذلك في خمس مسائل هي قواعد هذا الباب. المسألة الأولى في الخطبة، هل هي شرط من شرط الصلاة وركن من أركانها أم لا؟ لأن الركن يفسد به وتفسد به العبادة إن لم يأتي به، كالسجود والركوع والقيام وتكبيرة الإحرام. فقال: هل هي شرط في صحة الصلاة وركن من أركانها أم لا؟ فذهب الجمهور على أنها شرط وركن، وقال قوم إنها ليست بفرض، وجمهور أصحاب مالك على أنها فرض، إلا ابن الماجشون من المالكية. تمام؟ وسبب اختلافهم هو: هل الأصل المتقدم من احتمال كل ما اقترن به الصلاة أن يكون من شروطها أو لا يكون؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فالمسألة الشرطية والركنية غير الواجب، كما بينت في حديث عبد الله بن بحينة في صحيحين، لما نسي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط قام وأشار إلى أصحابه أن يقوموا، ثم بعد أن أكمل التشهد سجد سجدتي سهو ثم سلم، فسجدتا السهو أغنت عن، والتشهد واجب، فلم يأتي بالتشهد. أما إن كانت ركعة كاملة أو ركوع أو سجود فلابد أن يأتي به. فهنا هل هي شرط أو ركن أم لا؟ فقال هنا: فمن رأى أن الخطبة حال من الأحوال المختصة بهذه الصلاة، وبخاصة إذا توهم أنها عوض عن الركعتين اللتين نقصتا من الصلاة في صلاة الظهر، وهذا كلام بعض أهل العلم، يعني قال الخطبة بديل للركعتين، لأن الأصل في كل يوم صلاة الظهر أربع ركعات سرية، تمام؟ فيوم الجمعة ركعتان وجهرية، فهل الخطبة يعني تكمل النقصان للركعتين؟ هذا وجه من الوجوه. قال: وبخاصة إذا توهم أنها عوض من الركعتين اللتين نقصتا من هذه الصلاة، قال: إنها ركن من أركان هذه الصلاة وشرط في صحتها، على القول الذي قال أن الخطبة بديل للركعتين. ومن رأى أن المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الخطب، رأى أنها ليست شرطا من شروط الصلاة، وإنما وقع الخلاف في هذه الخطبة هل هي فرض أم لا، تمام؟ لكونها راتبة من سائر الخطب، وقد احتج قوم لوجوبها بقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، وقالوا: ذكر الله هو الخطبة. القاعدة الكلية في أصول الفقه: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، تمام؟ فالنبي ما ترك شيئا إلا وبينه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن كانت الخطبة من الشروط والأركان فكان ينبغي على رسول الله أن يبينها. ولكن إن تدبرنا في الأمر، والمعلوم من الدين بالضرورة أن أهل العلم في مسألة، وهذا لا خلاف بينهم إلا ما قيل في هذه المسألة، القول الذي قالوا فيه هي تعتبر بديل عن النقصان في الركعتين بالنسبة للظهر 4 ركعات. فالمعلوم من الدين بالضرورة أن الذي يدخل مسبوقا تمام دخل المسجد وأقيمت الصلاة بعد الجمعة بعد خطبة الجمعة وأقيمت الصلاة فدخل معه وصلى ركعتين هل جمعته سليمة؟ بلا خلاف نعم. فإذا الخطبة ليست بشرط وليست بركن، وإلا كما سيأتي من قال لأخيه كذا فقد لغت خطبته، فقد لغى يعني مجرد أن يقول أي شيء غير مسألة التشميت العاطس والسلام كما سيأتي إن شاء الله. فهنا المعلوم من الفتوى سلفا وخلفا أن الذي يدخل المسجد يوم الجمعة وقد انتهى الخطبة أو أخذ جزءا منها فإذا دخل مع الإمام عند إقامة الصلاة وصلى ركعتين ليس شيء، ليس عليه شيء. فهذا يؤكد أنها ليست بفرض وليست بشرط، ولكن هي سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن لوازم مقتضيات صلاة الجمعة بلا خلاف الخطبة تمام. ففي هذه الحالة من قال أنها ركن أو شرط فالمسألة هنا الركن أو الشرط ليس للخطيب حسب بل لكل الناس، يعني المسجد مليء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتوا إليه من العوالي يعني من 3 أميال، والميل حوالي 2 كيلو متر قليلا يعني إلا قليل. فالمسجد مليء، وعلى عهد النبي والصحابة الخلفاء الراشدين كان لا يجمعون إلا جمعة واحدة، فكل هؤلاء مع إمام واحد، يبقى القضية هنا للكل. فهل الذي لم يلحق أو لم يلحق الخطبة جمعته تقضيه وتجزئه؟ نعم بلا خلاف تمام. ولو ركعة واحدة، بل المسألة فيها خلاف، البعض كما سيأتي قال الذي يعني لم يلحق إلا ركعة أو لحق جزءا منها فقال يصلي 4 ركعات كالظهر، وهذا ليس بدليل، لا دليل على ما يقولونه. حديث البخاري ومسلم إذا أقيمت الصلاة، وفي رواية إذا سمعتم الإقامة، إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ما تمشيش بتجري أو بتمد، ولكن ائتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا الحديث من أجود ما يكون في الدلالة في هذا الأمر. هذا الذي دخل الجمعة ووجد الإمام في الجمعة في التشهد الأخير، التشهد ما فيش غير التشهد واحد، فدخل معه ثم سلم الإمام فقام، هل يصلي ركعتين كما قال بعض أهل المذاهب أم يصلي 4 ركعات أم لا؟ الحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هو أدرك جزءا من الجمعة وهي الجمعة، وبالإجماع أن هذا يوم الجمعة جمعة وركعتان، فإن أدرك ركعة أو أدرك جزء من ركعة وحتى لو في التشهد بهذا الحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فكل ما قيل في المذاهب أنه يصلي 4 ركعات إذا حدث كذا أو كذا لأي سبب من الأسباب كل هذا لا دليل عليه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإجماع العلم معرفة الحق بدليله. فإذا الخطبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليست بشرط وليست بركن، لذلك المسبوق الذي يدخل إلى المسجد يوم الجمعة ولم يدرك الخطبة فخطبته وجمعته سليمة فلا شيء عليه. نعم. طبعا هذا يمكن كلام الخطبة المسألة تقعدين. نعم هذا قلته. لأن هذا هو لذلك قلت الفتوى على أن الذي دخل، وهذا لا خلاف فيه عند كل الحاضرين في هذا الزمن، إذا دخل الجمعة والخطبة انتهت ستقام الصلاة فصلى ركعتين فلا حرج عليه لأنها موعظة. نعم. سنده أنه لم يحضر الجمعة، ويقولون هذا، ولو حضر الجمعة يحضر الجمعة بالركعتين، فإن حضر ركعة واحدة ففي هذه الحالة يبدل الجمعة بالظهر، وهذا لا دليل عليه. أين الدليل؟ نحن اليوم يوم الجمعة، والمسبوق دخل الجمعة مع الإمام سواء في الركعة الأولى أو الركعة الثانية أو في التشهد، للحديث كما ذكرته في صحيحين: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى في هذه الحالة كما قلت، وهذا دليله. المسألة الثانية: مقدار الخطبة. واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزئ منها. قال ابن القاسم من الحنفية من المالكية: هو أقل ما ينطلق اسم الخطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المبتدأ بحمد الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، خطبة الحاجة، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال هذا. فقال: وقال الشافعي: أقل ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائما، الخطبة الأولى والخطبة الثانية، وهذا كما صلوا كما رأيتموني أصلي، والخطبة جزء من صلاة الجمعة، تمام؟ يفصل إحداهما عن الأخرى من الأخرى بجلسة خفيفة بحمد الله في كل واحدة منهما في أولها، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله، ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى ويدعو في الآخرة. كلمة ويدعو في الآخرة، البعض تنطع فقال: ليس هناك دليل على الدعاء يوم الجمعة. سبحان ربي العظيم الذي يعلم حج على من لا يعلم. والقاعدة: المثبت مقدم على النافي. وهل في الدعاء يوم الجمعة إثم أو حرام أو بدعة؟ أنا بتعجب والله، لدرجة أن البعض اتصل بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة، فرد عليهم في الهاتف وقال: هذه من السنة، النبي كان يدعو يوم الجمعة ويترك كما في صلاة الوتر في الدعاء يترك وهكذا. فالشاهد هنا المسألة لابد لها من دليل، ولا تحرموا ما أحله الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلذلك في مسألة الدعاء يوم الجمعة، النبي في حديث عامر بن رويبة أو رويبة لفظتان يعني، كان لا يزيد على الإشارة بالسبابة في الدعاء، فإذا كان الإمام يدعو والنبي والحديث صحيح مسلم فهكذا يدعو، فكيف لا يؤمن عليه المأمومون؟ يقول لك ما فيش دليل، لا كلام مش صح، لم يوجد من قال أنه ليس هناك دليل. الذي علم حج على من لا يعلم. وعموم الأدلة في بعض الأمور نأخذ بالعموم، ليس هناك خصوص، الأصل حمل العام على عموم ما لم يرد دليل يخصصه. فغالب الأمور الدعاء موجود حتى يوم الجمعة. فالقضية هنا هذه من المسائل المختلف فيها اختلاف معتبر، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. والقاعدة الأخرى: ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، تمام؟ فشاهد هنا: فقال الشافعي: أقل ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائما، يفصل إحداهما عن الأخرى بجلسة خفيفة بحمد الله في كل واحدة في أولها، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله، ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى ويدعو في الآخرة. هذا ما نفعله خلال أكثر من 30 سنة أو 30 سنة، ولكن كل هذا مستحب. فالمسألة هنا حتى قال في مسألة كلام العرب كما قال ابن القاسم هو أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في كلام العرب، يعني لو إن الحمد لله ثم حمدت الله وأخذت آيات التقوى وقلت آية أو حديث وانتهى الأمر يبقى الخطبة تمام. فالبعض قال هناك الذي ذكر الصلاة على النبي أو ذكر التقوى أو ما شابه قال شرط ولو لم يفعله بطلت الخطبة والصلاة، هذا كلام لا يستقيم ولا عليه حجة ولا دليل. النبي القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقد أكملت وأتم الله الدين هذه الأمة، تمام؟ فكلما علم طالب العلم قواعد الاستنباط والاستخراج وقواعد التحديث وقواعد الأصول وقواعد التفسير وقواعد الفقه الأشباه والنظائر وما شابه والمقاصد الشرعية ومفاتيح العلوم استقام له أمره، لا يرسل قوله من غير مراجعة للأصول التي أقيمت عليها. وهذا الذي لا ينبغي لمن لم يفعل ويعلم هذه الأصول لا ينبغي أن يتكلم في دين الله. نعم ما هو القضية، ما معنى الموعظة كما بينت في كتاب فقه الوعظ؟ الموعظة قال تعالى قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. أجمع المفسرون على أن الموعظة هنا في هذه الآية كل الدين، فكل شيء تأتي به إن ذكرت التقوى وأتيت بآية وتكلمت عليها فهذه موعظة. أنت ممكن الموعظة تتكلم في شيء صغير ويطلق عليها موعظة، فالموعظة تعظ. فالموعظة أن تذكر الله سواء في الأمر أو في النهي أو شيء، فالموعظة موجودة وهذه سنة رسول الله، فالخطبة لا تتم إلا بالموعظة أيا كانت الموعظة، تمام؟ وإلا لو قلنا ليست بركن وليست بشرط يبقى نصلي ركعتين فحسب، يبقى كده خالفنا أحاديث رسول الله فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبالإجماع ما صلى رسول الله يوم الجمعة إلا بخطبة، تمام؟ نعم نعم. أعلوا أصواتكم، كل مرة أقول هذا لم يترك الخطبة. نعم نعم. نعم صحيح، كل ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب هنا ليس كالشرط وليس كالخطبة، ليس كالشرط وليس كالركن. أنا بتكلم هنا وقصدت الأمر في من دخل مسبوقا ولم يحضر الخطبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث البخاري ومسلم الذي يأتي في أول ساعة فكأنه تصدق بجمل يعني أو الأحاديث، تمام؟ فهنا النبي يحث الناس حثا ويدفعهم ويؤذهم أذى أن يأتوا الجمعة قبل أن يخرج الإمام على المنبر، لأنه إذا دخل خرج صعد الإمام على المنبر الملائكة تطوي الصحف، فمن الأفضل بلا خلاف أن تأتي الجمعة قبيل أن يصعد الإمام على المنبر. فكونها واجب ليست كفرض وليست كشرط. نعم كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لذلك أنا أقول هذه القاعدة هنا في محلها هنا مسألة لابد من الخطبة، لأن الخطبة موعظة، وجل الناس في هذه الأزمنة لا يحضرون شيئا يتعلمون فيه إلى يوم الجمعة. الناس عوام الناس لا يحضرون بين المغرب والعشاء أي درس في أي وقت من أوقات اليوم. نعم. نعم. ما هو من لذلك قلت من قلت الفتوى سلفا وخلفا أنه دخل وصلى ركعتين، فهذا يدل، لأن كنت بتكلم على القول الذي قال الخطبة بمثابة الركعتين، وفي الجمعة بما لأن الجمعة بدل عن الأصل اللي هو الظهر أربع ركعات، فقالوا فرض وشرط وليس كذلك. فبينت أن أهل العلم سلفا وخلفا الذي دخل الجمعة بلا خلاف بين المذاهب الأربعة وغيرها سلفا وخلفا، الذي دخل الجمعة وأدرك الركعتين فجمعته مقبولة. أما الموعظة لأن الناس دخلوا ليعظوا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال أهل العلم ذكر الله هو الخطبة، فهي لا ليست شرط ولا ركن، وليس هناك سجدتيسة بعد ركعتي الجمعة إن لم يحضر الخطبة، فهذا نوع من التخفيف، وليس ما وما جاء عليكم في الدين من حرج، والحديث البخاري إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وإجماع أهل العلم سلفا وخلفا على أن المسبوق الذي دخل ولم يحضر الخطبة فجمعته مقبولة، يبقى فيه إجماع في المسألة. تمام؟ في إشكال عندك؟ الإشكال بس عندي فكرة كما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما بقول وصلى. نعم هي أنا بقى عندي كصلاة أن أنا جيت ما لحقتش غير ركعتين بس ما لحقتش أقول. نعم. هل كده صلاتي ناقصة ولا بس يعني؟ هو هذا قول ذكرته من باب البيان في حزب، وهذا القول أنا نقضته أصلا قبل أن تحضر، فهو هذا القول لا دليل عليه، إن الإجماع أن يوم الجمعة ركعتان إلا تخليها أربعة إزاي، فهذا الذي قالوه اجتهاد، وهذا الاجتهاد ليس بمعتبر، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، وإنما قلته حتى إذا قرأ أحدكم ما هذا المذهب فأنا أعقب عليه وأقول هذا ليس بمذهب سديد. نعم شيخ، هذا معلوم أن الخطبة هنا ليس شرط ولا واجب على المأمون. نعم. وإيش الحكم على الإمام؟ حكم الخطبة على الإمام واجب، ما هو ما فيش الخطبة هو هذا مش شرط. طب ما هو لابد أن يأتي به حتى الخطيب، ما هو لا لماذا يأتي الخطيب؟ طيب الأمر انتهى. طيب فقال والسبب في اختلافهم هو هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي أو الاسم الشرعي. عندنا القاعدة الكلية إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، لأن هم أميون والعرب كلهم أميون، ولكن مع أميتهم هم في غاية الفصاحة، يعلمون القرآن وآيات القرآن والأحاديث والألفاظ، يعلمون كل شيء، فلذلك نزل القرآن بلغة قريش ولغة العرب. تمام؟ فهم يعلمون هذه الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات، فقال هنا والسبب في اختلافهم هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي أو الاسم الشرعي، فمن رأى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئا من الأقوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم فيها، ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي اشترط في ذلك أصول الأقوال التي نقلت من خطبة النبي، يعني قال يعني الأقوال الراتبة غير المبتذلة، الراتبة اللي هو دائما كان يفعله النبي خطبة الحاجة إن الحمد لله وهكذا. تمام؟ ولا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة، كما فعل النبي لما دخل المسيء صلاته كما في الصحيحين فصلى ثلاث مرة ست ركعات تحية المسجد، في كل مرة يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففي الثالثة قال والله يا رسول الله أحسن إلى هذا فعلمني، فعلمه ما يجزئه من الصلاة، كما بينت في كتاب إثبات الحجة في بيان أن أحاديث المسيء في صلاته هو الواجبات هو المحجة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ما يجزئه ولم يذكر المستحبات، وكأن الخطبة ليست من الوجوب ولكن من المستحبات. أما الإمام فلابد أن يأتي بالخطبة، هيقف يعمل إيه؟ نعم. طيب، والسبب في هذا الاختلاف أن الخطبة التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم فيها أقوال راتبة وغير راتبة. الإمام الراتب الذي يصلي دائما بالناس يسموه الإمام الراتب، يقولون هنا المعنى هنا والشاهد أنه كان في كل خطبة يقول هذه الكلمات الراتبة الدائمة. فمن اعتبر الأقوال يعني دائما أقول هذا، ولكن في بعض الخطب لا أقول خطبة الحاجة لطول الخطبة وأهمية عناصر الخطبة، فقول الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبي بعده صلى الله عليه وسلم وأسكت ثم أدخل في عناصر الخطبة. فالقضية هنا لا يجوز تأخير عن وقت الحاجة، ونحن نسير على عهد رسول الله عشرات السنين، فلكن أخالف في المسألة حتى يعلم الفرض من الأمور المستحبة كما في حديث المسيء في صلاته، حتى في مسائل خطبة الجمعة فيجوز هذا ويجوز هذا، حتى لا يلبس على الطلبة الذين هنا أو في مكان آخر يلبس عليهم ما يقول بعض المذاهب إن كان على المذهب الذي يقول بهذا، أن مسائل الصلاة على النبي والتقوى وآية وكذا لابد منها وهي شروط أو أركان، لو لم يفعلها لفسدت الخطبة، وهذا لا يستقيم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقال هنا التي نقلت عنه فيه فيها أقوال راتبة وغير راتبة، فمن اعتبر الأقوال غير راتبة غلب حكمها فقال يكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي. هناك ضبط ومزج بين الاسم اللغوي والاسم الشرعي. الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الحج الزيارة أو القصد، وفي الصوم الإمساك، سواء إمساك عن الطعام والشراب أو إمساك عن الكلام أو إمساك عن الشراب أو أي شيء. وكذلك الزكاة معناها النماء والزيادة. فربنا سبحانه وتعالى أخذ هذه الألفاظ من ألفاظها اللغوية إلى ألفاظها الشرعية. فإذا حدث في مسألة هناك تعارض بين اللفظ اللغوي واللفظ الشرعي، الأصل الشرعي، ولكن هناك دائما في كل مسألة من كتبي عندما أتكلم في مسألة آتي باللفظ وأبينه من الناحية اللغوية والناحية الشرعية، لأن هناك مزج وربط بين اللغة والشرع. هذا حال المصنفين سلفا وخلفا من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا. تمام؟ فهنا انتبهوا لهذه المسألة. فقال هنا يكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي، أعني اسم الخطبة خطبة عند العرب. ومن اعتبر الأقوال الراتبة غلب حكمها قال لا يجزئ من ذلك إلا أقل ما ينطلق على اسم الخطبة في عرف الشرع واستعماله. وليس من شرط الخطبة عند مالك الجلوس، وهو شرط كما قلنا عند الشافعي، وذلك أنه من يعتبر المعنى المعقول منه من كونه استراحة للخطيب لم يجعله شرطا، ومن جعل ذلك عبادة جعله شرطا. وكأنه قال بالقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فهنا العلة الراحة في الخطبة، فأخذوها من باب أنها استراحة. النبي كان يقلل من الخطبة قليل جدا، وغالب خطبه قليلة. تمام؟ صحيح. فهنا يعني أقصد أقول أنه ليس هناك مش لا يحتاج إلى استراحة، يعني هو 5 دقائق 10 دقائق مش محتاج استراحة لو ذكرناها من ناحية العقل والعلة، تمام؟ ولكن النبي فعل هذا وفعله ونفعل كما فعل النبي. جزئية متفرعة من ذلك حديث حذيفة بن اليمان وإجماع الصحابة على أنه من أعلم الناس بالفتن، لأن النبي خصه بأسماء المنافقين، وهذا قاله علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. حديث مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الفجر، كما أقول حديث في مسلم صحيح، صلى بالناس الفجر فقام على المنبر إلى أن أذن الظهر، فنزل وأقيمت الصلاة وصلى الظهر، فقام على المنبر إلى العصر ثم إلى غروب الشمس، فقال حذيفة فأعلمنا أحفظنا، فأخبرنا رسول الله بما سيكون إلى يوم القيامة فأعلمنا أحفظنا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالبعض تنطع وأخذ الأمر على غير وجهه الفقهي الأصولي المعتبر، لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. نعم، النبي كان غالب خطبه الجمعة يقلل، تمام، في هذه الخطبة، والنبي إذا فعل شيئا مرة واحدة أصبحت سنة. نعم، نأخذ بعموم الأمر، ولكن لو فعل النبي شيء فالنبي لا يفعل إلا ما يجوز فيسمى سنة، ولا يقول بمكروه، لأنه النبي لا يقول ولا يفعل المكروه، لأنه يقتدى به ويؤتسى به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالشاهد على حسب طول الخطبة أو قصرها، هذا على حسب ما يستقيم به وتستقيم به الأمور، والفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والزمان والمكان والعادات والأعراف، فعلى حسب ما يستقيم في كل مكان وفي كل قرية ونجع وفي كل حارة وفي كل مدينة، بمعنى هذا المكان يحتاج إلى كذا، فالخطيب ينظر إلى أحوال من في هذا المكان ويتعامل بما يناسبه هنا أو في مكان آخر، وهذا فقه الواقع وفقه السنة وفقه الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. المسألة الثالثة، الإنصات للخطبة. اختلف في الإنصات يوم الجمعة، من أجود ما كان في هذا الكتاب بداية المجتهد لابن رشد، أنه كما بينت في بداية الكتاب فأتى بجملة من القواعد الأصولية اللي بدأ بها شرح هذا الكتاب ولآخر الكلام، فكان دائما ينسج قواعد علم أصول الفقه، وهو بيّن في البداية أنه أتى بكتاب المستصفى في الأصول، يعني أصول الفقه للغزالي، ولخصه فتكلم في بعض مسائله، فكان دائما ينسج القاعدة الأصولية مع المسألة الفقهية، وهذا هو الأصل، أصول فقه علم أصول فقه، وتنسجها بالمسائل الفقهية لتعلم كيفية الاستفادة بالقاعدة الأصولية في مع الفرع لتفهم، تمام. طيب، اختلف في الإنصات يوم الجمعة، والإمام يخطب على 3 أقوال، منهم من رأى أن الإنصات واجب على كل حال وأنه حكم لازم من أحكام الخطبة، وهم الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، يعني 4، وجميع فقهاء الأمصار، وهؤلاء انقسموا 3 أقسام اللي هم الجمهور. فبعضهم أجاز التشميد يرحمك الله ورد السلام في وقت الخطبة، وبه قال الثوري والأوزاعي وغيرهم، وبعضهم لم يجز رد السلام ولا التشميد، وبعض فرق بين السلام والتشميت فقالوا يرد السلام ولا يشمت، وليس هناك دليل على الفرق. والقول الثاني مقابل القول الأول، وهو أن الكلام في حال الخطبة جائز إلا في حين قراءة القرآن فيها، وهو مروي عن الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي. لما دخل سليك الغطفاني فدخل المسجد ولم يصلي ركعتين، فقال له هل صليت ركعتين؟ سجد، جلس، هل صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وخفف فيهما. فالخطيب لا يجوز له أن يتكلم مع المأمومين، أما جواز المأموم مع المأموم لا يستقيم. وهذا الحديث الشيء بالشيء يذكر حديث آخر في صحيح مسلم أن الصحابي دخل إلى المسجد والإمام ورسول الله يخطب، فتخطى الرقاب، فنهاه النبي عن أن يتخطى الرقاب، يعني هو دخل متأخرا، فأراد أن يذهب إلى بجوار منبر رسول الله، فنهاه عن ذلك، وهذا إجماع بلا خلاف فيه، وأمره أن يجلس في الوقت الذي وصل إليه. فالمهم في هذه المسألة النبي لم يأمره كما أمر سليك الغطفاني بأن يصلي ركعتي السنة في حديث أبي قتادة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتي. فهذا الحديث ولا يجوز تأخيره بناء عن وقت الحاجة. يأتي البعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاله من قبل لسليك الغطفاني، فالذي بعده ينظر إلى قول سليك الغطفاني ويفعل. هو دخل والنبي رآه ولم يصلي ركعتين ولم يأمره بالركعتين، فهذا يدل هذا الحديث صرف حديث أبي قتادة من الوجوب إلى الاستحباب. تمام. وحديث ثالث صحيح مسلم أن ثلاثة دخلوا إلى طائفة دخلوا إلى رسول الله وهو في مجلس علم مع أصحابه، فأحدهم جلس مع رسول الله والثاني جلس في أواخر المسجد وركن ظهره إلى آخر المسجد حائط المسجد، والثالث خرج، ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة. ولم يأمر الذي جلس معه أو الذي جلس في آخر المسجد أن يصلي ركعتين. فأدلة الأحكام، يعني نتكلم في مسائل الجمعة، فأدلة الأحكام لابد أن تكتمل عند طالب العلم، ثم بعد ذلك يضبط هذه المسألة ولا يتعجل في التكلم في دين الله. النبي قال من صمت نجا. طيب. نعم. في مسألة الركعتين. نعم. نعم. هي المسألة هنا حديث النبي في مسلم، إذا دخل أحدكم المسجد لم يقل يوم الجمعة فحسب، بل المسجد في شكل أي وقت. هذا عموم. نعم. تمام. والقول الثاني مقابل الأول، القول الأول وهو أن الكلام في حال الخطبة جائز إلا حين قراءة القرآن فيها، وهو مروي عن الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي. والقول الثالث الفرق بين أن يسمع الخطبة أو لا يسمعها. إيه وجه هذا الفرق؟ له فرق طبعا، ليس هناك على عهد رسول الله حتى عندما خطب خطبة خطب أكثر من خطبة في يوم عرفة أو بعد يوم عرفة، وكان يعلم الناس مناسكهم وفي رمي الجمار وما شابه، فكان يقول العباس صوته جهوري، يقول العباس نصت أو أنصت الناس، ويردد كلام النبي. ففي هذه الحالة إن كان الجمعة فيها ناس كثيرة وليس هناك ميكروفون فهناك من لا يسمع بالإجماع، ولكن الأمر اختلف الآن. وقد يحدث مرة يعني من كم شهر انقطع الصوت، الذين في الخارج لم يسمعوا، فهذا وارد. فلذلك قال هنا لم يسمع جاز له، الذي لم يسمع جاز له أن يسبح أو يتكلم في مسألة من العلم. هنا أخذوها تفصيلا بمسألة العلة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، تمام، وهذه عليها إجماع، ولكن النبي أمر بالإنصاف سواء سمع أو لم يسمع، الأصل العلة وعدم العلة، تمام، ولكن في هناك حديث فدعك من العلة، لأن هذه المسألة النبي أمر بعدم بالإنصاف، إذا في هذه الحالة تنصت إلا إن وجد دليل بكونك تتكلم سواء في التشميت للعاطس أو في رد السلام كما سيأتي. وبه قال أحمد وعطاء وجماعة والجمهور على أنه إن تكلم لم تفسد صلاته. ما قضية هنا مسألة الشرطية تفسد الصلاة، حتى في هذا كما سيأتي، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، لا نقول الصلاة فسدت، ليس كذلك، الجهر منفكة، وبينته وبينته أكثر من مرة، الجهر منفكة كما قلت، رجل صلى بلباس حرير، والحرير بالإجماع لا يجوز للرجل وليس للنساء، فصلى والحرير على جسده والإثم مستقر ودائم في الصلاة من بدايتها إلى نهايتها، ولكن أتى بأركان الصلاة وشروطها، فهنا الجهة منفكة، يعني في معصية، ولكن ليس هناك دليل من رسول الله الذي يصلي بالحرير صلاته باطلة، فيش الكلام ده، لكن في حديث أنه يأثم، والقاعدة في الآية ولا تزر وزرة وزر أخرى، قال أنه إن تكلم لم تفسد صلاته. وروي عن ابن وهب من أصحاب المالكية وكان من المالكية الكبار، كان يقول عليه ابن وهب المالك، يقول ابن وهب العالم، ابن وهب المفتي، ابن وهب الفقيه. وروى عن ابن وهب أنه قال من لغى فصلاته ظهر أربع. ما الدليل؟ لا دليل، ما هو إمامه شوف أثنيت عليه هكذا، ولا يجوز تأخير بعد وقت الحاجة، وكل يؤخذ من قوله ويرد، هذا إجماع، انتهى الأمر. الكيال قال كلمة يخالف، مع السلامة، لا يلزمنا الكيال، تعصب ده مرض، ها ورب الكعبة مرض، مش ممكن تعصب لرسول الله، تعصب للقرآن كما قال الشيخ ابن تيمية، لا يتعصب إلا للكتاب والسنة بس، حتى لو نعم حب، يعني محبة العالم دين يدان بها، ده قاله علي بن أبي طالب كلام في غاية القوة، ولكن وهو أولى من أبيك، لأن شيخك يعلمك ويعلم أبيك وأمك، ولكن إن خالف شيخك تنصح شيخك، والكل يؤخذ من قوله ورده، نقعد طول عمرنا لغاية ما نموت وهنموت وإحنا ناقصين العلم وفوق كل ذي علم عليم. طيب قال الذي يسكت مخافة على شيء، أو أن بعض الناس لما يعني ينصح شيخه أو يرد عليه يمشي يقول له لا يحب لا يحب تالي في مجلسه مثلا، أو عندنا بعض يقول لا أي أحد يقاتلني بس، يعني لا أحد ما يجوز له ولو يخطئ لا يجوز لك أن تقاتلني في هذه الحالة. لا، ما أنا بقول لك ما التعصب ما ينفعش، المسألة هنا يعني أنا نص الدروس بتاعتي بتضيع في إيه؟ في الأسئلة. هو طالب العلم جاي عشان يعمل إيه؟ تمام، هو هياخد كتابي ويقرأ في البيت، بيجلس مع الشيخ ليتعلم. ما هي المشكلة في بعض المشايخ يحط عينه في الكتاب لا يستفاد منه بكلمة، وما فيش سؤال، الشيخ تعبان، الشيخ مش عارف فيه ايه. بعض المشايخ والله قالوا هنا، والله يا شيخ ربنا بارك فيك، حوالي 30 سنة، قال لي يا شيخ ربنا بارك فيك، ده انا كل صغيرة بتقطع الدرس وبتكلم معي، فيقول لي اروح للشيخ حوالي الامن بتاعه لو سمحت. ايه لو سمحت؟ طب ما انا جاي عشان اسأل الشيخ، ايه العبث ده؟ تاخد بالك؟ فهذا يستقيم، ولا حرج ان اتسألت وانت مش عارف، الله اعلم، هي المسألة علو المكانة الشيخ ما يخطرش الكلام الفاضي ده فعلا. يعني مشايخ ساعات يقعدوا يدرسوا للناس ما فيش كلمة قراءة في حزب ايه ده؟ ده مش علمي، ده عبث والله عبث. الشيخ انت بتروح للشيخ ليه؟ عشان تسأله. نعم الله يبارك فيك. الشيخ سابق يعني هجمل الله يرحمه كان اخواني بقى هنعمل ايه؟ الله المستعان. نسال الله العفو والعافيه. كما قلت قبل ذلك، حسن البنا نفسه طلب من سيد سابق ان يكتب كتاب فقه السنه. الله المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله. وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا من هي؟ رسول الله. في روايه من الفرقه الناجيه؟ قال مثل ما انا علي ومصحابي. مسألة عظيمة والله، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. وإنما صار الجمهور لوجوب الإنصات لحديث أبي هريرة، تمام؟ كان صحيحين. أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا قلت لصاحبك أنصت، لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا عموم مخصوص. يعني إيه عموم مخصوص؟ ليس على عمومه، فيه خصوص. يعني ايه؟ مسألة التشميت، تشميت العاطس كما ستأتي، والرد على السلام. أحاديث في البخاري ومسلم واجب الرد على السلام، واجب تشميت العاطس. فهنا عموم مخصوص أم غير مخصوص؟ نأخذ بالعموم أو نأخذ القاعدة عندي وكما بينتها أهم، الإعمال أولى من الإهمال. الأصل الإنصات وعدم اللغو، ثم التشميت العاطس ورد السلام ليس بلغو، ده ذكر لله. أشد من ذلك ما كان من سليك الغطفاني لما قام يصلي ركعتين والنبي لم يصمت في الخطبة، جعله يصلي ركعتين والنبي يخطب، تمام؟ فسليك الغطفاني يتكلم بالفاتحة وبالتسبيح والإمام يخطب، تمام؟ يبقى قد لغوت من بصاحبك أنصت، فهنا عموم مخصوص. فالإنصات هنا لمن؟ لخطيب، ولا يتكلم كلام دنيوي. طب الركعتين فهو عموم مخصوص. طب أنا تكلمت، ولكن تكلمت بالقرآن وسجدت وقلت سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم والحمد لله رب العالمين والله هو أكبر، مواه في ركعتين، يعني قاعد يتكلم كلام كتير قوي. فهنا العموم والخصوص لابد من معرفة العام وكيف خصص، والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والضعيف والصحيح والمنطوق والمفهوم مواه. فعلم أصول لا يستقيم لرجل أن يتكلم في دين الله وليس عنده علم أصول فقه، مع التخصص العلمي في علم أصول فقه والفقه. ليس هناك فقه بدون أصول، وليس هناك أصول بدون فقه. يبقى فقيه أصولي. ومن لوازم الفقه والأصول معرفة الحديث. ودائما أقول لكم الثروة العلمية في الحديث إلى يوم الناس هذا حوالي 250 ألف حديث قراءة لا حفظ، طبعا لا أستطيع هذا، وأزيد إلى يوم القيامة. كلما أتى إلي كتاب أقرأه سواء مرفوع أو موقوف، لأن هناك نازج بين الفقه والأصول، ولا بد من الحديث. أنت ستقوم على الفتوى بالقواعد الأصولية وبالفقه، وليس هناك لا تعلم الحديث، يبقى لا فقه ولا أصول ولا لك لازمة، تمام؟ فالمسألة هنا مهمة، بارك الله فيكم. نعم. الايه؟ نعم. ما هي ما نعم تقصد من جملة الكلام أنه مرصوص عن ظاهري؟ تقصد هذا أم ماذا تقصد؟ يعني تقصد تقول أنه عموم؟ لا نعم انت مكسوف تقول قول لا حرج عليك. يعني انت بتعقب علي، لا حرج من حق اي انسان يعقب علي. يعني كلمه انصت معناها هي امر بالوجوب، الوجوب الانصات، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ف والنبي قال له انصت، ففي هذه الحاله ناخذ انصت على العموم. تمام، هذا الذي تقوله. كما انا قلت الان مساله الركعتين ومسألة تشميت العاطس، ما هو هنا أنت أخذت العموم ولم تأخذ الحديثين، حديث تشميت العاطس وحديث الرد على في رد على السلام. تمام، فهنا عندك حدث تعارض، الإنصات هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وتشميت العاطس والرد على السلام أمر بالمعروف أو أمر صحيح. فحدث عندك ماذا؟ حدث عندك تعارض. قلت الآن أنفا الإعمال أولى من الإهمال، وهذا يقول أهل العلم سلفا وخلفا، الأصل قيام كل السنن، لأن يبقى فيه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، استفتاح الصلاة، والثاني اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بالمشرق والمغرب، تفعل هذا وتفعل ذلك. فهنا تعلم كيفية صرف اللفظ عن عمومه بدليل، وهذا الذي قاله أهل العلم سلفا وخلفا بإجماع، وقاله الشافعي في الرسالة أول كتاب كتب في علم أصول الفقه، وقال العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، فإن وجد دليل فعلى التخصيص. طيب تفضل. قال إنما صار الجمهور لوجوب الإنصات لحديث أبي هريرة، وجوب أنصت، يبقى خلاص لا تتكلم ولا تفتح فيك بلسانك تتكلم، وده صحيح. فهنا مسألة كيفية صرف الحديث عن ظاهره. أضرب مثال فيما رواه صحيح مسلم عن علي بن طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يجلد جارية أما له زنت، فذهب علي بن أبي طالب إلى هذه الجارية الأمة فوجدها نفساء، فخاف إن جلدها، والأمة تجلد نصف الحد يعني 50 جلدة، خاف إن جلدها هلكت، لأنها تخرج من نفاس والولادة والإنجاب صعب، فصرف أمر النبي عن الوجوب إلى وقت آخر. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسن النبي ما فعله علي بن أبي طالب. ذكرت هذا الحديث في كتاب أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية. هذا كتاب من أهم كتبي، يعني كنت هذا الكتاب جعلته رسالة أطروحة الدكتوراه، ثم بعد ذلك خيرته وسنن أبي داود فاختاروا سنن أبي داود. المهم الكلام ده في سنة 2011 أو ما شابه. المهم يعني فالأمر على ظاهره، ولكن هناك أدلة تصرف على حسب السياق وعلى حسب الفهم. علي بن أبي طالب من أجود العلماء من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فصرف ظاهر الحديث لمصلحة رآها، والنبي استحسن هذا. تمام؟ طيب، قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. تمام؟ وهذا هناك فرق بين يوم الجمعة ودروس العلم. يعني الجمعة يعني الدروس أنت تتكلم، ممكن حد يتكلم مع أخيه فمسألة يعني، ولكن الأمر يوم الجمعة، وهذا تحديد من رسول الله، وهنا لا يستقيم القياس على النبي أنصت يوم الجمعة فتقول هذا يا شيخ قياس جلي وأقوى ومن باب الأولى قياس الأولى، يبقى أي كلام لا يجوز، ليس كذلك. وأما من لم يوجبه اللي هو الإنصات ف فلا أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب. دليل الخطاب هو إيه؟ مفهوم المخالفة في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. شوف الكلام الجميل. فقال هنا: وأما من لم يوجبه، لم يوجب الإنصات، فلا أعلم له شبهة إلا، فأتى بالدليل، إلا أن يكونوا يرون أن في هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيكون الإنصات عند قراءة القرآن فحسب، وغير هذا يجوز لك أن تتكلم، أي أن ما عدا القرآن فليس يجب له الإنصات، وهذا فيه ضعف والله أعلم. والأشبه أن يكون هذا الحديث لم يصله، كما حدث لسعيد بن المسيب من سادات التابعين، من سادات التابعين سعيد بن المسيب، وتزوج ابنة أبي هريرة، يعني كانت زواجة زي الفل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال في الدنيا حسنة الزوجة الصالحة. فأبو هريرة أعلم الناس بأحاديث رسول الله وأحفظها، فكان أخذ من الخير، فماذا فعل؟ حديث صحيح مسلم لم يرد الحديث نفسه، يعني قال: يجوز للمرأة التي طلقت من زوجها ثلاث طلقات أن ترجع أن تتزوج آخر من غير أن يمسها ولا تمسه. وأخذ ظاهر القرآن باللفظ، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فجعل الأمر على المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي، والمعنى اللغوي هنا يعقد ولا يمسها. فكان إجماع أهل العلم سلفا وخلفا إلا سعيد بن المسيب قال: يكفي العقد فقط. فقال النووي، ولعله لم يصل إلى سعيد بن المسيب هذا الحديث، الذي في صحيح مسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وهذا هو الجماع. نفس الأمر هنا قال: والأشبه أن يكون هذا الحديث لم يصلهم. تمام؟ نعم، أعلى صوتك، أعلى صوتك يا سهل سهيل. ماذا؟ يكتب، أحسنت، نسيت هذا الأمر. هنا أنا كنت يعني أطلب من الإخوة هكذا، كثير من الإخوة دائما، بس المسألة محتاجة مشقة، يعني أبذل المجهود في الخطبة، بعض الإخوة كثير من الإخوة يأخذوا الخطبة يصوروها ويرجعوا له الخطبة، وأنا بعد الدرس بعد الخطبة، فكثير من الخطب يعني بعض الإخوة يحتاجون أن الخطبة، يعني طلبوا مني أن أجعل كما أكتب الكتب أجعل الخطب كلها في كتاب، ودي مسألة تحتاج يعني مشقة وأمور مهم يعني. فنفس درس العلم، فأنت سمعت قاعدة أو حديث لم تسمعه وأنت في الخطبة، دون الله أكبر، هذا خير، أنت تذهب لتتعلم. فمسألة الكتابة أنت تثبت المعلومة، وليس هذا من اللهو. نعم، يجوز، بارك الله فيك. طيب، وما اختلافهم في رد السلام وتشمية العطس، فالسبب فيه تعارض عموم الأمر بذلك لعموم الأمر بالإنصات. أنا قلت لك هو أصولي فقيه، فقيه أصولي، فهو الذي يحدث بالأحاديث، اختلاف الأحاديث ومسألة العموم والخصوص. فقال هنا: وأما اختلافهم في رد السلام وتشمية العاطس فالسبب فيه تعارض عموم الأمر، تعارض عموم الأمر بذلك لعموم الأمر بالإنصات. ودلوقتي في عموم لتشمية العاطس رحمك الله، وعموم لرد السلام، أفشوا السلام بينكم، تمام، هذا عموم وهذا. طب ناخد بأني عموم، ما هو ده عموم وده عموم، وهناك حدث تعارض، وهذا فقه. الأصل الإعمال أولى من الإهمال ما لم يحدث التعارض، تمام؟ فقال أنصت وقال رد السلام. إما أن تأخذ أن تنصت بعموم كلي، أو تأخذ بالجمع بين العمومين، لأن في كتابي التعارض والترجيح بين قاعدتين، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف. فلم يأخذ بعموم الحاظر يلغي المبيح، كما بينت في أكثر من مسألة. الشرب قائما في صحيح مسلم، لا يجوز الشرب قائما ونهى عن الشرب قائما، ومن شرب قائما يتقيأ. وحديث البخاري، حديث البخاري في حج، حديث مسلم في حجة الوداع، صلوا خذوا عني مناسككم، وحديث البخاري أن نبي شرب واقفا من ماء زمزم أمام عشرات الآلاف من الناس، خذوا عني مناسككم. قلت في قول لم يقله أحد قبلي، ولكن يعني الله أعلم على صحة قولي أم لا، ولكن الدليل يبين هذا. خذوا عني مناسككم، والنبي خذوا عني مناسككم، خذوا مناسكي التي لذلك قال في الحديث لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، فخذوا عني كل المناسك من القول والفعل. فمن المناسك شرب النبي واقفا من زمزم، فقلت قد يدخل في هذا الحديث الشرب واقفا، يعتبر من مناسك الحج، لأن البعض قال النبي كان في زحام ولم يستطع فشرب رغما عنه. اكلم الفاضلة، هو أمام عشرات الألاف من الناس، وهو قال خذوا عني مناسككم، وأنا واقف النبي يشرب، يبقى ده اضطرار ولا يجوز تأخير بان عن وقت الحاجة. يقول أنا اضطريت، ويقول لي مين إذا أكثر من 100,000؟ فكلام عبث. فالشاهد هنا إذا اجتمع الحاضر والمبيح قاعدة ضعيفة، يبقى النبي شرب واقفا، وشرب وغالب أمره كان يشرب وهو جالس. لذلك لما حدث الشقاق بين التابعين في عهد علي بن أبي طالب، لما كان في البصرة وقف على باب البصرة أو الكوفة وقال بحديثين، وهو حديث شرب واقفا من زمزم، حديث علي بن طالب وابن عباس، فقال شرب النبي جالسا وشرب واقفا، وهذه من السنة وهذه من السنة. فالإعمال أولى من الإيمان، فكتبت كتابا كبيرا في هذه المسألة. فالإعمال أولى من الإهمال، أولى من إن كان في المسألة حظر تأخذ به، تمام؟ ولكن الإعمال أولى من الإهمال. طيب قال قلت واحتمال أن يكون كل واحد منهما مستثنى من صاحبه، يعني عمومان وهناك استثناء. فمن استثنى من عموم الأمر بالصمت يوم الجمعة الأمر بالسلام وتشميه العاطس أجازهما، كما قلت هناك عموم وهناك أمر، حتى قلت هناك نهي وهناك جواز، يبقى إذا اجتمع الحاضر المبيح دعت منها، والإعمال أولى من الإهمال خذ به، تمام؟ طيب. فقال هنا فمن استثنى من عموم الأمر بالصمت يوم الجمعة الأمر بالسلام وتشميت العاطس أجازهما، يعني له وجهة أصولية في هذه الإجازة. ومن استثنى من عموم الأمر برد السلام وتشميت العاطس بالصمت في حين الخطبة لم يجز، كما قال أخوكم محمد، يبقى هذا كله، فهذا قول وهذا قول، ولا ينكر المختلف فيه لأنه معتبر، لأن المسألة فيها خلاف معتبر. ولكن نعم خلاف معتبر، ولكن حتى الخلاف المعتبر ينظر إليه عند التقصي والتحقيق. ما الأولى؟ بالإجماع الأولى فعل كل الأدلة، هذا هو الدين، إقامة السنن. فإن أخذت بالعموم ففي هذه الحالة أقمت كل السنن، إن أخذت بأوسط ولم تأخذ بتشميت العاطس ولا رد السلام، يبقى لم تأخذ بعموم السنة. فإذا حتى في الخلاف المعتبر هناك فقه ترجح هذا عن ذاك. دائما أقول كل مسألة أتكلم فيها تأخذ منها القواعد التي تستدل بها طريقة وكيفية رد التعارض والترجيح. نتكلم في مسألة في النفاس تستدل بها في البيوع لأنك علمت القاعدة، فإن علمت القاعدة تأصلت. تتكلم في النفاس، تتكلم في الحيض، تتكلم في الصلاة، تتكلم في الجنائز، تتكلم في القصاص، في الديات، في الأشربة والأطعمة، كل هذا هو مسألة التقعيد الذي يؤدي بطالب العلم إلى كيفية التكلم في دين الله. طيب نعم. ماذا؟ أليس من ماذا؟ الإعمال. آه نعم، هو نعم في الخطبة تقصد، بعد الخطبة يعني هو مثلا سلم على، هو أصلا المفروض اللي بيخش ما بيسلموش بس بيحدث هذا. تمام. فبعد الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى هو يصلي، ودخل عليه الصحابة في مثلا تحية المسجد أو مسابة فكان يرفع إصبعه أو هكذا، لكن السلام عليك وتسلم عليه بعد الخطبة الأمر بعيد جدا يعني. نعم، حدث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول وسلم عليه الصحابي، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت بعد أن انتهى من البول، ثم ضرب على الحائط وتيمم، ثم سلم عليه، ثم قال أردت أن أسلم عليك وأنا طاهر، ولكن هذا على الاستحباب ليس على الوجوب. نعم. مثلا قال مثلا هل يكون على باب الاستحباب إذا سلم عليك ماذا؟ في باب جمع الأدلة. آه. سلم عليك شخص ما. وأنت في يوم في الجمعة. جمعة. من الصحابة تقول السلام عليهم. ما هو على ما هو قولان، على القول بالعموم لا ترد، على القول بالتخصيص ترد، وقلت القولان لهم وجهة شرعية. فالمسألة في هذه الحالة كما تسأل يدخل في الاستحباب، ولكن مسألة الاستحباب برضو يعني لوجود المسألة فيها خلاف فنقول هو واجب ورد الواجب، فهم؟ لأن المسألة والاستحباب قد يدخل آخر يقول النبي نهى، فكيف يكون الاستحباب مع النهي؟ فنخش في موال ثانية. نعم، يعني هذه تفصيلة على تفصيلة. قال ومن استثنى من عموم الأمر برد السلام والتشميت الأمر بالصمت في حين الخطبة لم يجز ذلك، ومن فرق فإنه استثنى رد السلام من النهي عن التكلم في الخطبة واستثنى من عموم الأمر التشميت وقت الخطبة، فاختلف يعني مسألة التشميت ومسألة رد السلام. وإنما ذهب واحد من هؤلاء إلى واحد من هذه المستثنيات لما غلب عليه ظنه من قوة العموم في أحدهما وضعفه في الآخر. دي مسألة أخرى تكملة للمسألة. العموم في عموم قوي وعموم غير قوي، يعني عموم لم يخص من قبل وعموم خصص، فلما يخصص العموم بوجه يقل ضعفه، ودي موال تاني يعني مسألة أخرى. ولكن في النهاية يعني أنهي الكلام في هذه المسألة ونكمل بعد ذلك لأنه عشان الصلاة العشاء. هنا أقول إذا وجد العموم سواء ضعف أو لم يضعف هو عموم. حديث تشميت العاطس والسلام في هذه الحالة هو عموم، والإعمال أولى من الإهمال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.